بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول الإمام النسفي رحمه الله: والسعيد قد يشقى والشقي قد يسعد، والتغير يكون على السعادة والشقاوة دون الإسعاد والإشقاء، وهما من صفات الله تعالى، ولا تغير على الله تعالى ولا على صفاته. سبحان الله، هذه العبارة يعني إذا أراد الواحد أن يشرحها تأخذ ساعات، إذا أراد التوسع بالفرق بين الماتريدية حماهم الله والأشاعرة حماهم الله تعالى، ونلخصها بهذا التعبير إن شاء الله تعالى. الله لا تتغير صفاته ولا تحدث له صفة، هذا باتفاق العلماء، أن الله ليس محلا للحوادث، يعني لا تقوم في الله صفة حادثة، هذا يقوله الأشاعرة ويقوله الماتريدية. وأما هل الإسعاد والإشقاء هما آثار قدرة الله أم هما صفتان كالقدرة والعلم والسمع والبصر؟ فعند الماتريدية وبعض الأشاعرة يقولون: الله يسعد بصفته الإسعاد، يشقي بصفته الإشقاء، فعلى هذا هما صفتان أزليتان أبديتان، والذين أسعدهم الله حادثون مخلوقون، والذين أشقاهم الله حادثون مخلوقون لله تعالى. وأما ما معنى قوله السعيد قد يشقى؟ يعني قد يمر الإنسان بحالات في حياته يكون على الكفر ثم يؤمن، أو يكون على الإيمان ثم يكفر. الأشاعرة غلب عليهم أنهم يقولون العبرة بالخاتمة، يعني قالوا السعيد سعيد الأزلي، يعني الذي شاء الله له أن يختم له بالسعادة بالإيمان فهو سعيد، ولو مر في حياته بفترات كان على الكفر. هذا الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية، لكن اتفاق بينهم أن الله لا تحدث له صفة، وأن التغير إنما في المخلوقات، وأنه هذا الإنسان سيحاسب على ما ختم له. فإذا السعيد الذي مات على الإيمان والشقي الذي مات على الكفر، هذا باتفاق العلماء الأشاعرة والماتريدية سيحاسب على ما ختم له، نسأل الله تعالى حسن الخاتمة، والله تعالى أعلم وأحكم.